كما قال الله عز وجل وورث سليمان داود. والميراث هنا يعني أنه حل محله في الملك وحل محله في النبوة، لأن احنا عارفين أن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم الإيه النافع، كما روى سيدنا أبو هريرة. تعرفين أبو هريرة لما مر راح السوق وقال له: أنتم هنا، أنتم هنا تشتغلون بالتجارة والبيع والشراء والكلام والقيل والقال، وميراث النبي يقدم في المسجد وتتركون ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتركوا السوق وطلعوا يجروا على المسجد، فراحوا على المسجد وما وجدوا إلا الحلقات، حلقات العلم والقرآن وكذا وكذا. يا أبا هريرة كيف تكذب علينا يا أبا هريرة؟ أنت تقول إن ميراث النبي يقدم في المسجد ولا فيه لا دينار ولا درهم ولا شيء. قال: هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الإيه النافع. الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم. ومعروف أن المال، أن العلم قيمته ومنزلته أكبر من الإيه من المال بكثير. فسيدنا سليمان أصبح هو الملك. سليمان كان ملكا نبيا أيضا، لم يسبقه ملك مثله ولم يأتي بعده ملك مثله، يعني كان ملك وحيد أو الملك الأوحد على مستوى الكرة الأرضية. نحن المسلمين نؤمن بهذا. طبعا مش مهم كتاب التاريخ العلماني التاريخ اللي ما يؤمن بدين، مش مهم يؤمنون بهذا أو لا يؤمنون، لكن نحن المسلمين نؤمن، لأن سليمان دعا ربه وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ودعوات الأنبياء مجابة، دعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام مستجابة. فسليمان كان أعظم ملك في تاريخ الكرة الأرضية على الإطلاق، كان ملكا عادلا، كان يهمه أن ينشر كلمة التوحيد، وكان متواضعا عليه السلام. فالله عز وجل أعطى معجزات كثيرة لسليمان، وعلى رأس هذه المعجزات طبعا قبل كل شيء العلم والحكمة. الله عز وجل يقول في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الاثنين لهم مين ومين؟ داود وسليمان. لكن لما توصلها، لما توصل قال تقول وقال الحمد لله، لكن لما تقف تقول ايه؟ وقال. تيجي توصل تقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قابلوا النعمة بالايه؟ بالحمد والشكر، وده اللي يجلب التواضع. وورث سليمان داود وقال: يا ايها الناس علمنا منطق الطير. خلي بالك ما بقولش تعلمنا، ده بقول ايه؟ يبقى مين اللي علمه؟ اللي بيسموها بناء لنائب الفاعل، مبني لنائب الفاعل، يبقى مين اللي علمه؟ الله اللي علمه. علمنا منطق الطير، ده اول معجزه لسيدنا سليمان، انه يعرف لغه الطير. ولازم نعرف ان الطيور لها لغه، الطيور لها لغه، وزي ما ربنا قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطيور لها أسلوب تخاطب، والحشرات لها أسلوب تخاطب. وهذا الذي ثبت علميا في العصر الحديث، إن بل ثبت إن الطيور اللي بتعيش في المنطقة العربية، منطقة الوطن العربي، لغتها بتختلف عن الطيور اللي بتعيش في منطقة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ثبت اني يعني منذ مده طويله واحد عمل تجربه، ثبت ان في طائر اسمه الشحرور، الشحرور النمساوي اللي عايش في النمسا غير الشحرور اللي عايش في دوله ثانيه اوروبيه. لما بيلتقوا مع بعض بيبقى فيه بينهم نوع من الايه العائق في التخاطب، بيقعدوا يجلسوا مده الى ان ايه يستطيعوا التخاطب مع بعضهم.

وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. زعلان الهدهد، هدهد زعلان جدا وغضبان جدا، امرأة بتملكهم ولها عرش وكذا، والعجيب اللي وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. وشوف تعليق الهدهد، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تصور أن هذا كلام الهدهد، الهدهد يتكلم بهذا الأسلوب، يعني أسلوب واعظي وأسلوب علمي وأسلوب فيه أدلة وفيه براهين وفيه خوف على الناس. شيء عجيب، لازم المسلم ينسجم مع هذا الكون من حوله، لازم يعرف أن الأشجار وأن الطيور وأن النباتات وأن الحشرات وأن البحار كل هذه مخلوقات لله عز وجل، وأنها توحد الله عز وجل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.